مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج مع الصحة. قد اخترنا هذه الحلقة بعنوان فقه الصحة في رمضان، والتقينا مع الدكتور خليل الأسياد في هذه المقابلة التي من خلالها سنطرح أسئلة كثيرة عن استقبال رمضان، أيام رمضان، شهر رمضان، تغيير ربما تكون هناك أحكام ورسائل رمضانية لهذا الشهر الكريم. جعل الله رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، وجعله أيضا موسما للعبادة في صلاة وصيام وتشهد وقراءة للقرآن. وفوق هذا وذاك يلتزم فيه المسلم بآداب نبوية في طعامه وشرابه، فلا يصون بدنه فحسب، بل ينال في كل ركن من أركان هذا النظام الصحي النبوي الأجر والمثوبة من الله. فمن خلال هذا ومن خلال هذه الحصة نلتقي مع قلت الدكتور خليل الأسياد، وأول ما نبدأ به هذه الحلقة هو الحديث النبوي الشريف الذي يقول: قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. متفق عليه. إذن الفطور وفوائد الفطور هي بداية هذه المقابلة مع الأخ الخليل الأسياد. أهلا وسهلا بكم في بداية هذا اللقاء، وبداية ماذا بد أن نقول في بداية هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحقيقة هو قاع سابق الفطور، معروف لأنه يعني سابق يسبق السحور، لأنه رمضان أصلا يبدأ بالسحور، فما راه يجي الفطور. يعني أغلبية الناس يعني ما تعطي أهمية للسحور، وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بتناول وجبة السحور لما لها من يعني قيمة غذائية تساعد الصائم يعني لأنه يعني يكمل يومه بسلاسة وبيسر. بالنسبة لوجبة الفطور، وجبة الفطور كما يعني ورد في السنة النبوية صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد ف يعني يشرب الماء. والحق هذه هي اللي تقريبا يعني حتى من ناحية صحية اتفق العلم والدين على أن يعني أفضل ما يستطيع يعني الصائم أن يفطر عليه هو يفطر على تمرات، وأعلاه يعني بالذات التمر. التمر نتيجة لأنه أصلا التمر يعني واحدة من الفواكه اللي غنية غنية غنية، واحدة من الفواكه الغنية بالمواد السكرية يعني السكريات البسيطة السهلة الهضم، وكذلك غنية بالأملاح وبالماء. إذن اللي يحتاج الصائم يحتاج يعني الكمية من الطاقة تجي يعني بسرعة، وهاي الحق متوفرة في التمر. وفي نفس الوقت ملي يعني محتاج يعني كمية من الماء وكمية من الأملاح اللي يعني ترجع هذاك النظام اللي هو نظام الإلكتروليتات ولا نظام الأملاح يعني داخل جسم الرجاج. إذن هذه هي الدرجة الأولى علاه يعني الله سبحانه وتعالى والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالإفطار على التمر. بالنسبة للفطور يعني ماذا بينا يعني يعود الفطور على مرحلتين. يعني المرحلة الأولى اللي هي يعني رجاج يعني يوكل هاوك تمرات ويشرب شوي من الماء، ياك وعود الماء اللي ما هو صامر متجدم يعني قد يسبب ياسر من المشاكل المصامر، ومن فم يعني يصلي يصلي بالشهور اللي ياك ويمرق ورد صلاة وإلى آخره ويصلي صلاة النافلة، ومن فم حد أنه يعني يجي الوجبة الثانية من الفطور اللي قد تعود يعني يوكل ما يشاء غير بدون إفراط، من أجل أنه يعني يلقاج يتهلى في الجانب الديني من رمضان وهو يعني عدم الإفراط، لأنه منبوذ في الشريعة ومحرم في الشريعة الإفراط. وفي نفس الوقت من الجانب الصحي نتيجة أنه الإفراط حتى هو في الطعام يعني يعطي عكس ما كان يعني متوقع الصائم في حد ذاته نتيجة لأنه يعني قد يسبب له نوع من التخمة، قد يسبب له يعني نوع ياسر من المشاكل يعني في لمستوى الجهاز الهضمي في حد ذاته، يعني قد يسبب له نوع من الدوخة، نوع من من من من, من عدم يعني التمنكت. لذلك يعني هو قني لأنه يعني يفرط في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقيم نصله، فإن كان لما حال فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحق يعني هاي حكمة يعني صحية يعني بالغة الأهمية، يقر قليل الناس اللي تطبقها في رمضان. يعني كانوا الصحراويين سابق لانجلوا اللجوء والله في بداية اللجوء يعني فعلا يعني مطبقين هذا النوع من الإرشادات النبوية، وكان فطورهم يعني فطور بسيط جدا. يغار خلف من بعدهم خلف يعني عادت مائدة الطعام يجي عليها ما لذ وطاب، وعاد يعني نوع من التسابق ونوع من الإفراط اللي الحق مصيوب عنه، لا هو يعني صحيح من ناحية شرعية ولا هو صحيح من ناحية صحية. إذن الخليل السياد بصفتكم مختص في أمراض الجهاز الهضمي، نتكلم في هذه الحلقة وهذه المقابلة عن ما يمكن أن يفيد الجهاز الهضمي وما يمكن أن يضر بالجهاز الهضمي. كما قلت هو بيت الداء والدواء، إذا حافظت على جهاز هضمي سليم الجسم استفاد ويصبح سليم كامل، كيف يقول مثلا العقل السليم في الجسم السليم. وإذا لم تحافظ على الجهاز الهضمي فأنت مهدد بأمراض كثيرة، مهدد بضعف، مهدد ب ما هي يعني البرامج التي يمكن أن يتخذها الصائم في شهر رمضان، سواء كان هذا الصائم يحس بداء جهاز الهضمي أم ليس عنده أمراض جهاز هضمي. ماذا يمكن أن نقول في هذا المجال؟ والمجال مفتوح للأخ دكتور في هذا الموضوع. الحقيقة يعني يعتبر شهر رمضان يعني أحد الشهر يعني والله يعتبر من أفضل الأشهر قاطبة يعني من أجل المحافظة يعني لصحة الجهاز الهضمي بصفة عامة، والله بعض بصفة خاصة، وأجهزة الجسم الثانية بصفة عامة. والحقيقة يعني هو فرصة يعني لتستراح هاي الماكينة اللي يعني تشتغل ليلا ونهارا، بتستراح يعني هاي كث من ساعات ولا 10 ساعات ولا على مستوى نحن هون 14 ساعة تقريبا من الصيام، الحقيقة كفيلة بأنها يعني تعطي الجهاز الهضمي راحة تامة يستعيد من خلالها يعني نشاطه بصورة يعني طبيعية. يعني موجود بعض ياسر من الأمراض والله أغلبية أمراض الجهاز الهضمي يستطيع رجاج علاجها بالصيام، ومن ضمن يعني هاي الأمراض هو مرض الإرجاع، هذا يعني رجاج الجبهة المحمر، لأنه أصلا مرض الإرجاع هيك ناس يعني عندها خلل في فتحة البلعوم، يعني بلد منين خلط البلعوم على المعدة ويسبب لها يعني منين يعني توكل الطعام، وخصوصا منين تكثر من الطعام يعني يسبب لها نوع من الإرجاع، وهذاك الإرجاع يعني الحق دار جدا بمخاطية المريء، لأنه يسبب له التهاب، وهذاك الالتهاب يسبب لأنه يعني هيك الخلايا اللي أصلا مبطنة لمخاطية المريء تقدر تتحول إلى خلايا من نوع آخر، وهيك الخلايا اللي من نوع آخر يعني تقدر تتحول إلى خلايا سرطانية مع مرور يعني عملية الإرجاع. إذن عملية الإرجاع مع مرور الزمن يعني منين تعود مزمنة الحق يعني مسألة خطيرة بالنسبة للذي قالوا المريء والجهاز الهضمي بصفة خاصة ولا جسم الرجاج يعني بصفة عامة، نتيجة لأنه قلنا عنه قد يؤدي إلى سرطان. كيفاش الحد منها هذه عملية الإرجاع؟ إذن باش يعني حد الرجاج من عملية الإرجاع هو كيف قلنا يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، يعني عدم الإفراط في الطعام، عدم الإفراط في الطعام، يوكل رجاج كميات قليلة يقدر يوكلها يعني مرات متعددة في اليوم، والله ملي في رمضان يعني يوكلها مرتين ولا ثلاث، ولكن عدم الإفراط يعني ما يملأ رجاج كرش إلى ما تلقى قاعد يتنفس يعود يعني يطالب النفس. يا هاي واحدة. المسألة الثانية يعني حاول رجاج بقدر الإمكان لأنه يعني يتجنب المواد اللي ملانة من السكريات، نتيجة لأنها هاي تزيد حموضة المعدة وبالتالي يعني تزيد من عملية الإرجاع هذا ولا المحور. يتجنب رجاج كذلك المواد الدهنية هيك الحلويات اللي ملانة من الزيت وملانة من السكر وملانة من كل شيء، يعني يتجنبها الرجاج نتيجة لنا حتى هي يتجنبها الرجاج، يعني الإفراط في شرب الشاي لأنه أصلا الشاي خالق عضلة فم يعني ما يخليها تنقبض بالطريقة، وكذلك القهوة كذلك يعني يتجنبها الرجاج، يعني الشاي كثرته ما يزين لأنها تكثر. نعم نعم، والشاي فقط يعني عنده قدر من المسائل الضارة إذا خلصناها لا من الجانب السلمي، واحدة من ضمنها يعني لأنه يزيد الأرجاء، اثنين قد يعني يسبب الأنيميا يعني ما يخلي الحديد يمتص، وثلاثة قد يبس الجوف، وأربعة مالي قد ينشف الرجاج نتيجة لأنه أصلا الرجاج من يكثر من هتاي يتمل لا يبول. يعني معروف لأن الشاي يعني أحد السوائل المضرة للبول، إذن من هاي الناحية الشاي راه عنده فوائد ثانية، هو لكن الخمر يعني فايت وعنده ملي يعني أضرار ثانية، في فوائد وفي أضرار. إذا لا إفراط ولا تفريط، ما يفرط الرجاج فعلا إنه يعني يكثر من شرابتي. إذا قلنا عنه المسألة الثانية المهمة في قضية يعني علاج المحور هذا الرجاج، خاصة الرجاج يفوت على الأقل ساعتين ولا ثلاثة عقب الوجبة ماتك، أما قاع الرقاد يعني يعتبر حتى قاع اللي ما عنده يرجع يعني يعتبر ضار بعد الأكل مباشرة. إذا ما خاص رقاش يعني يرقد مباشرة عقب لوكي، يعني هي واحدة من المسائل المهمة. نفس الشيء حاول رقاش بقدر الإمكان لأنه العادة يعني كان مدخن يعني يقلع عن عادة التدخين، لأنه التدخين حتى هو ملي من المسائل اللي تصيب الجهاز الهضمي من الفم إلى يعني فتحة الشرج. هاي ضرق يهضم، أنه يهضم تدخين يهضم، هل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ حتى وإن كانت صحيحة ما نعرف، غير حتى وإن كانت صحيحة يعني المدار اللي يعني سببها التدخين لا تقارن، بل أنه يعني يهضم الرجاج أصلا خلى الله سبحانه وتعالى جهاز هضمي يهضم الطعام بدون تدخين، يعني خلقه له سابق حتى لا يكون معروف التدخين، إذن يعني يستطيع الرجاج لأنه يعني يهضم بدون يعني بدون يعني ما يدخل، لذلك يعني حاول الرجاج بقدر الإمكان أنه يعني يتجنب التدخين، لأنه قلنا أنه يعني حتى هو يساعد في عملية الإرجاع هذا، ما دخل يعني الأضرار الثانية اللي يعني الرجاج يسبب يصيب الرجاج بالقلق يصيبه بالأرق أنه مثل يعني قد يرقد. نفس الشيء يعني هو معروف لأنه يعني السرطان فيه أكثر من 120 مادة مسببة للسرطان، يعني سرطان الفم، سرطان اللثة، سرطان الأمعاء، سرطان المعدة، سرطان البنكرياس، سرطان يعني سرطانات كثيرة يسببها التدخين، دخل يعني يسمى مرقاج نتيجة لأنه أصلا هو كمية الأكسجين الموجودة يقلل منها. الأخ الخليل كيف ذكرنا التدخين، لا التدخين مصيبة تصيب المدخنين، وقد أفتى كثير من العلماء بتحريم التدخين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث نبوي لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد. هناك ننتقل إلى موضوع آخر وهو السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ماذا يمكن أن تفيد المستمع الكريم من خلال وجبة السحور في رمضان؟ الحقيقة كيف قلنا يعني لأنه شهر رمضان أصلا يبدأ بالسحور، والسحور أصلا يعني وجبة معدلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وحث عليها وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وآخر السحور. إذن يعني هاي الوجبة مهمة نتيجة لأنه أصلا هي الوجبة بإمكانها لأنها يعني تحد من الإعياء ومن هذاك الصداع ومن هذاك الخمول اللي يعني قد ينتاب الرجاج في شهر رمضان والله في نهار شهر رمضان. كمان يعني هي صمام الأمان يعني الوقاية من التجفاف ومن العطش يعني بصورة كبيرة جدا في شهر رمضان، لذلك يعني وجبة السحور وجبة مفيدة جدا. يحاول الرجاج بقدر الإمكان كيف قلنا يعني يتجنب فيها هيك المواد الحلوة قبالة، يتجنب فيها المواد الدهنية، ويعود يعني هضمه ويعود يعني دوكيل اللي هي وكل يعني يعود فيه اللبن يعني مشتقات الحليب يقد يعني يدير إلى عاد باغي الشم الفواكه يوكلها وإلى عاد مثلا باغي كيف يعني جرت العادة هون يعني كسكس وعليه اللبن هذاك المطعم يعني هاي تعتبر يعني وجبة زينة في كسك في بالنسبة للسحور يحاول كيف قلنا الرجاج يعني هذاك الأشربة الحلوة قباله يتجنبها الأشربة المدسمة قباله يتجنبها يشرب كميات كافية من الماء ويعرف الرجاج لأنه هذا هو اللي قد يقطع به نهاره كامل. ننتقل إلى جانب آخر لو أنه الأخ الخليل ليس من اختصاصكم لكن يقال في حديث نبوي كذلك رواه البخاري عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. ما هي السواك في في في نظركم؟ ويقال أن هذا السواك الإتيل والإراك أن فيه مادة مفيدة للمعدة. ما الحق يعني يكفي السواك شرفا يعني لأنه يعني حافظ للسنين اللي يعني هم تقريبا خط الدفاع الأول بالنسبة للجهاز الهضمي. حد الرجاج ما تلاقي يمضغ ما تلاقي قد يهضم يعني عملية الهضم أصلا تم في الفم يعني بفعل عملية المضغ وبفعل يعني الإنزيمات اللي تفرزها القدد اللعابية هاي اللي أصلا موجودة في الفم. إذن هذه واحدة. المسألة الثانية يعني يعتبر الفم هو عبارة يعني بواب الرجاج هو اللي يتكلم بها الرجاج هو يعني اللي عاد ليه تصدر منه ريحة معينة يعني تعود مزعجة للناس الثانية اللي حول الرجاج. معنى أنه السواك قطعا من شأنه الحد من هيك الرائحة الكريهة من شأنه المحافظة على الأسنان ومن شأنه الحقيقة أنه يعني خلي الرجاج مقبول يعني دينيا واجتماعيا وكفى يعني به شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه ولن جميع يعني أطباء الأسنان يعني يوصوا بقضية السواك هذه وبالمحافظة على السواك. هناك في رمضان سبحان الله فوائد في المعاملة في الأطعمة لكن هناك رياضة يعني نقول أنها تختفي هذه الرياضة لكن هي في نفس الوقت عبادة فنلزم صلاة التراويح. ماذا يمكن أن تقول عن صلاة التراويح وخصوصا ارتباطها بالجسم هذه الحركات هذه الوضعية هذا السجود هذا الركوع للإله سبحانه عز وجل يعني هل هناك يرتبط هذا بعمل علمي ترونه أنتم؟ الحقيقة يعني في شهر رمضان قبل رمضان يعني أغلبيتنا يعني عمل ويفرض عليه لأنه يعني عود خامل يعني تجبر الواحد من يعني يجي من البيت لمكان العمل مكان العمل يا ويجي قاعد ويقعد يعني في بلاصة الشغل فممنين يعني ما يرجع للبيت يعني نفس الشيء. إذن يعني أغلبيتنا وهذا هو الحق أحد أمراض يعني الحضارة هذه وهي ذي اللي نقال له السيدنتاريزمو وهذا الحق يعني يسبب في أمراض الضغط يسبب في أمراض السكر يسبب في السمنة يسبب في أمراض يعني الجهاز الحركي يسبب لا عدل له ولا حصر من الأمراض. إذن يجي رمضان الحقيقة ويجي يكتب لك الله سبحانه وتعالى لأنه ويحثك النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة قال صلاة التراويح وصلاة التراويح هذه يعني الحق تعتبر تربية للمسلم لأنه يجب أن لا يخلد إلى الراحة يجب لأنه يعني دائما حياته تعود فيها نوع من الحركة هاي الحركة الإيجابية هاي مثلا التراويح يعني عبارة عن حركة إيجابية مفيدة للجسم يعني غير حتى ما اللي يعني حركة في نفس الوقت يعني روحية حركة إيجابية يعني نحو يعني عبادة الله سبحانه وتعالى نحو يعني التمثل يعني بأمر الله سبحانه وتعالى وهذا يعني دربنا نحن لأنه يعني حتى في الأيام الثانية اللي ما هو موجود فيها رمضان يعني ما فيها صيام لأنه يحاول الرجاج بقدر الإمكان أن تعود يعني حياته فيها دائما نوع من الحركة دائما نوع من الحركة حتى وإن كان ما هو شهر رمضان. الحق صلاة التراويح معروف ولأن الصلاة بصفة عامة يعني مفيدة جدا لا من ناحية يعني الجسم يعني كجسم ولا من ناحية العقل نتيجة لأنها أصلا الصلاة معروفة لأنها يعني تفيد الرجاج يعني في نوع من الاسترخاء وتقلع عنه يعني نوع من التوتر العصبي اللي يعني أصلا كإنصاب بها رجاج سياني في رمضان وسياني في أوقات ثانية من رمضان. إذن الحركة في حد ذات يعني تعتبر يعني الدواء من ياسر من الأمراض خصوصا هاي الأمراض النفسية الأمراض العضلية يعني اللي تصيب الجهاز الحركي والعضلي، مفيدة نفس الشيء كيف قلنا في أمراض مثل السكري وكيف ضغط الدم إلى آخره. نفس الشيء حتى هي يعني مفيدة بالنسبة للجهاز الهضمي، يعني هيك الحركات اللي يعني عدلها رجاج مصيبة. لذلك يعني اللي يصلي التراويح يعرف لأنه يعني نادرا والله مستحيل أنه يعني ينصاب بالتخمة والله ينصاب بعسر الهضم. إذن هي بفائدتها للجهاز الهضمي، بفائدتها للقلب، بفائدتها للدماغ، بفائدتها للنفس، بفائدتها يعني للشعور الكلي والله العام الإنسان الصائم، يعني الحقيقة مفيدة جدا اللي هي صلاة التراويح. نعم هذه مفيدة للصائم، وكما يقال للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، فهذا كذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. إنجاز العمل هو رمضان ليس شهر عبادة فقط، إنما شهر عمل كذلك، أثناء النهار وأثناء العمل اليومي يستطيع بقليل من الصبر إنجاز عمله في رمضان على أحسن وجه. وأيام شهر رمضان تتمكن من العمل والعمل مضني، وبهذا تنجز أعمال ممكن أن تتعرق، ممكن أن يعني تعطي جهد كثير، وهذا يفيد فعلا في عبادة الله. فغدا يسألك عن عملك فعملك عبادة. أسأل الله العافية. ماذا يقال عن الصحة وهي كما يقال تاج على رؤوس الأصحاء، نراه إلى المرضى؟ الحق يعني شهر رمضان يعني يعتبر مناسبة يعني جيدة، مناسبة ممتازة، لأنه يعني رجاج هذاك الوقت اللي ضيعه في الأول للطعام، يعدل الطعام، يوكل الطعام إلى آخر، حتى هم اللي منين يوكل يعني يعقب يتكاسل، يعني يسيبوا نوع من الخمول نتيجة لأنه يعني أغلب الرجل يفرط في تناول الطعام وفي الشراب، لذلك يعني يتكاسل على العمل. بينما شهر رمضان الحمد لله يعطينا مولانا راحة في النهار كامل، معناها لأنه يعني تكون أذهاننا صافية ما خارج يعني أي شيء كدرها، تكون يعني الهرمونات وتكون يعني الأملاح المعدنية تركيزها ممتاز، يعني السكر يعود يعني تركيزه نفس الشيء ممتاز في الدم، لذلك يعني حتى التواصل يعني حتى الأداء الذهني يعني يكون على أتمه. إذن يعني شهر رمضان مناسبة ليس فقط لأنه يعني يقل إنتاجنا، بل بالعكس يعني مناسبة لأنه يعني يزيد إنتاجنا ويكون يعني إنتاج نوعي بما في الكلمة من معنى. رمضان الحقيقة خاصة رجاج يعني يطلب مولانا صحق حقا لأنه يعني قدره لأنه يعني يصوم رمضان، ولأنه يعني يطهر الله سبحانه وتعالى نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأنه طاح الصحة يعني لين صام رمضان. لذلك خاصة رجاج يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على هاي الصحة اللي مكنتم لأنه يعني يصوم شهر رمضان، يجعلنا يجعلكم اللي يصوموا يقوموا إن شاء الله. نحن في هذه الحلقة مستمعي الكريم، مستمعاتي الكريمة، عزيزي الصائم، ما أجمل أن نقف على مواقف دينية وإسلامية تذكرنا بهذه الأيام وهذه العبادة وهذه الطاعة. فما أجمل الموقف الذي وقفه هذه قصة الدكتور الخليل، الموقف الذي وقفه ذلك الإعرابي أمام الحجاج في تلك القصة الرائعة. فقد خرج الحجاج ذات يوم، هذه قصة فقط للموعظة، في ذلك القصة الرائعة، قد خرج الحجاج ذات يوم قائض فأحضر له الغذاء فقال أطلب من يتغذى معنا. لما أحضروا له الغذاء أراد من يتغذى معه فطلبوا فلم يجدوا إلا إعرابي، فأتوا به فدار بين الحجاج والإعرابي هذا الحوار. الحجاج يقول هلم أيها الإعرابي لنتناول طعام الغذاء. قال الإعرابي قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال الحجاج من هو؟ فقال الإعرابي: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام فأنا صائم. قال الحجاج: أصوم في مثل هذا اليوم على حره؟ قال الإعرابي: صمت اليوم أشد منه حرا، يعني أصوم اليوم غد وهو يوم الحساب والعقاب، فذلك أشد حرا. فقال الحجاج: أفطر اليوم وصم غدا. قال الإعرابي: أو يضمن الأمير أن أعيش إلى الغد؟ قال الحجاج: ليس ذلك إلي، فعلم ذلك عند الله. فقال الإعرابي: فكيف تسألني عاجلا بآجل ليس إليه من سبيل؟ قال الحجاج: إنه طعام طيب. فقال الإعرابي: والله ما طيبه خبازك وطباخك، ولكن طيبته العافية. فأجاب الحجاج: بالله ما رأيت مثل هذا، جزاك الله خيرا أيها الإعرابي، وأمر له بجائزة. إذن مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، نحن دائما خلال هذا الشهر العظيم، وهذا شهر العبادة وشهر التقوى، نلتقي من خلاله لنتكلم ونتحاور ونستفيد ونفيد مما يمكن أن يفيدنا هذا الشهر، وهو شهر رمضان الكريم. إذن الخليل، نتكلم دائما عن الصحة ورمضان، ما هي التغذية المهمة الذي يمكن أن يتغذى بها صاحب رمضان وممكن أن تفيده، وما هي المواد، البروتينات وغير ذلك؟ ومن خلال اللقاء مستمعي الكريم مستمعاتي الكريمة مع الدكتور الخليل السياد في برنامج مع الصحة، وفي نصائح صحية تغذوية في شهر رمضان الكريم، تواصل. يحتاج أجسادنا للراحة بعد العمل الطويل، يعتبر شهر رمضان وقت مناسب للحصول على تلك الراحة، القيام في صيانة اللازمة لاستعداد العمل من جديد. شهر رمضان فرصة ثمينة لإعادة النظر بمنهاج حياتنا الماضية، لتلاقي الكثير من العادات الغذائية، أو نلقي أو نأخذ عادات الغذائية الخاطئة نلقيها، والمهم أن نتناولها ولتؤثر على حياتنا. ما هي هذه النصائح الصحية في شهر رمضان الأخ دكتور؟ الحق يعني النصائح اللي ممكن يعني قدمها حد يعني باختصار شهر رمضان، هي بالدرجة الأولى قضية الفطور. الفطور المفيد جدا أنه يعني رجاج يعني يتناول أثناء وجبة الفطور، يعني خصوصا الوجبة الأولى من وجبة الفطور، يتناول التمر والماء، ولا التمر واللبن يعني، وتقعد يعني وجبة خفيفة كبار، يحاول رجاج يعني يعطي الجسم وراحة عقبها، ما يوكل لين يصلي يعني ويقوم هاك واجب الدين، باش يعني الحق يستعد الجهاز الهضمي، يعطي فرصة للجهاز الهضمي لأنه يعني يستعد للوجبة الثانية. والوجبة الثانية اللي قلت يعني تعود الدرجات يعني يحرص فيها، لأنه يعني عاد باغي يشرب حريرة، يشرب حسة ولانشة ولا رواية ذنب، المهم السوائل ذاك ذيك هي دافية. يحاول مالي رجاج بعض المكان في شهر رمضان، لأنه تعود وجب يعني يقلل من هيك الأطعمة اللي يعني تعطي طاقة حرارية ياسرة، وفي نفس الوقت يعني مكثفة في جسم الإنسان، يعني في معية الرقاج يعني قليل، وهي يعني السكريات بصورة، المواد السكرية هاي والحلويات هذه اللي العصائر هاي اللي مركزة قبالة، هاي قدريك يعني تعطي كمية كبيرة من الطاقة، وفي نفس الوقت يعني ما تفوتش في معية الرقاج، خاصة الرقاج إذا عاد ليتناول المواد النشوية ولا كربوهيدرات، تعود يعني مواد نشوية معقدة، واللي هي يعني بالدرجة الأولى تعود كيف يعني إلى عاد كسكس مع الشعير هذا، يعني كسكس بالشعير، ولا إلى عاد مار، ولا مكرونة، ولا خبز مع منخالة، ولا رواية ذنبت. بالإضافة يعني الكربوهيدرات هاي، خاصة الرقاج مولي يعني يتناول اللحوم، وإذا قد تعود يعني أخير تعود مشوية من تعود يعني متبوخة. كذلك من ضمن يعني المواد الغذائية اللي خاصة يعني رجاج يعني يتناولها، بقد يعني يتناول السمك، يتناول الديوك إلى آخره، يحاول ما اللي يكثر من الخضروات في هذا الفصل، إلى قد يقلل من المواد الدهنية بدرجة أولى، نتيجة لأن هيك المواد الدهنية خصوصا هيك الحلويات المشبعة بالمواد الدهنية ولا الأطباق اللي فيها أصلا المواد الدهنية، لأنها لا هي تزيد وزن الرجاج وفي نفس الوقت ما هي اللي تخليه تسبب له ياسر من المشاكل الثانية اللي مزلنا يعني اللي هي نذكرها إن شاء الله. يحاول الرجاج يعني بقدر الإمكان أن يعني يخفف، لا يسرف في تناول الطعام، نتيجة لأنه يعني هذا في إرهاق للجهاز الهضمي وإرهاق للجسم ككل، نتيجة لأن الجهاز الهضمي هو بوابة جسم الرجاج، هو البوابة لصحة الرجاج بالدرجة الأولى. يحاول الرجاج بقدر الإمكان أنه يعني يكثر من تناول السلطات وبجميع أنواعها، نتيجة لأنها أصلا مصدر الألياف، مصدر الفيتامينات، مصدر المعادن. والحق يعني تملك كرش رجاج ولا يضطر رجاج يعني لأنه يعني يوكل مواد ثانية يعني باشش، ما هي في حد ذاته مفيدة وتشبع بدون ما تعطيك يعني ياسر من الطاقة. يحاول رجاج بقدر الإمكان أنه يعني يشرب الماء، وخصوصا يعني عقب وجبة الفطور إلين يعني تلحق وجبة السحور، يحاول رجاج يعني يشرب كميات كبيرة من الماء. لما اللي يشرب عصائر طبيعية، تود ما هي هيك العصائر المركزة اللي يعني تنشتري أصلا في السوق، إنما عصائر يعني معدة في البيت يعني من فواكه معينة. يحاول الرجاج يعني يقلل من تناول الشاي والقهوة وهيك الشوكولات وهيك المواد يعني اللي والتدخين، لأنها أصلا مواد أقل ما يقال عنها يعني لأنها منبهات اللي يجيب للرجاج من الضرر أكثر من ما يجيب له من الفائدة، نتيجة لأنه كيف قلنا الشاي والقهوة يعتبروا من السوائل هاي المضرة للبول، وبالتالي يعني قدوا يسبب نوع من الجفاف، وقدوا ما اللي يكثروا للرجاج يعني يزيدوا له المحور وحريق المعدة إلى آخره. يحاول الرجاج بقدر الإمكان لأنه يعني ما يرهق راسه ولا يسهر الليل كامل، يعني يحاول الرجاج خاصة يرقد في الليل ويشتغل في النهار، ويقدوا ما اللي يستراح يعني يقبض له قيلولة في النهار باش يعني يرقد الرجاج بطريقة زينة. خاصة يعني يحاول يتجنب لنتعود المعدة ممتلئة بالطعام، ولأنه ما يرقد إذا ما فوت ساعتين ولا ثلاثة يعني عقب الوجبات. خاصة الرجاج يحاول قدر الإمكان مملي، لأنه يعني السحور يعني فايته، وخصوصا فايته هيك الأعراض كاملة اللي قلنا يعني من الدوخة والصداع وقداج، وهذا كرجاج ما هو قاعد عدد هذا كامل ولعطش، هذا منين يعود يعني رجاج الصحر والصحر بطريقة معقولة اللي يعني كيف قلنا يتجنب فيها قدر الإمكان إنه يعني المواد هيك الحلوة قبال الحلويات هيك المواد الغذائية العصائر هيك الملانة من السكر يتجنبها فيها، يدور يعني يعود صحور ويعاونه لأنه يعني يكمل رمضان. يحاول الرجاج بقدر الإمكان لأنه يعني المواد اللي مثلا ما كالها في الفطور يقد يعني يصحر بها، ما يعود يعني الفطور لا هو يعني تكرار العملية السحور. والعادة تقريبا يعني كسكس واللبن هذاك يعني تعتبر وجبة تقريبا زينة في الفطور، لأنه بطل في السحور، نتيجة لأنه السحور حبذا يعني لو يعود يعني محتوي على مواد فيها يعني مشتقات الألبان، بالإضافة يعني للاحتواء على كسكس. كسكس طبعا يعني معروف لأنه المواد السكري المعقدة واللي تقد تفوت قدر يعني حوالي 8 ساعات في المعدة تقد. يحاول الرجاج بقدر الإمكان لأنه يستقل فرصة شهر رمضان، لأنه يعني علم أولاده علم تركته يعني هذا النمط الصحي في الحياة والصحي في تناول الوجبات، ويحاول انه يعني يرقد في الوقت ويوعى في الوقت باش يعني ما يسهر تركته باش ما يعلم تركته، لانه رمضان راهو لا الرقاد والسهر والافراط في تناول المواد الغذائيه. ما زلنا نتواصل مستمعي الكريم مستمعاتي الكريمه مع حلقه من برنامج مع الصحه، والتي نلتقي من خلالها مع الدكتور الخليل الاسياد، والذي ادلى لنا بالكثير من النصائح في هذه الحلقة. الأخ الخليل، ما هي الأشياء التي يجب أن يتجنبها الصائم خلال صومه شهر رمضان، وكذا بالمقابل ما هي الأشياء التي يمكن أن يواظب عليها خلال هذا الشهر الكريم خصوصا من الجانب التغذوي؟ في الحقيقة يعني في شهر رمضان ما خاص يعني يعود ذا اللي نوكله ذا اللي نشربه، ما خاص يعود يعني يختلف قبالك بالا حتى عند اللي ناكلوه ولا نشربوه خلال الأيام العادية. إذن يعني الشريعة والطبيعة والطب وإلى آخره يعني أمر الإنسان أن يعني يعود طعامه متوازن. يعني القاعدة الأولى هي عدم الإفراط في تناول الطعام، نسياني في رمضان نسياني في قيد رمضان. الشراهة في الأكل ولا في الشرب يعني مرفوضة طبيا ودينيا، هذه مسألة. المسألة الثانية هي قضية أنه يحاول يركعش بقدر الإمكان، لأنه يعني ما يضر نفسه ولا يضر الناس الثانية اللي حذاه، إذا قعدت حتى هي نفس الشيء لا ضرر ولا ضرار. ويحاول أملي يركعش بقدر الإمكان، لأنه في شهر رمضان لأنه ما يفرط ولا يبذر، نتيجة لأنه يعني في شهر بقدر الإمكان يعني يحاول يركعش، لأنه يعني بالعكس يعني يوفر على رأسه ووفر على عائلته ووفر على الدولة اللي هو فيها ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وعود يعني مثال يغتدى به، سياني من ناحية النظافة وسياني من ناحية التقيد بالنظام. بالنسبة للوكيل يعني حاول رجاش بقدر الإمكان، لأنه يعني في شهر رمضان يعني يعود داير نصب عينه، لأنه لما انقص وزنه في شهر رمضان على الأقل بعد يحافظ على ذاك الوزن اللي يعني كان يوزنه سابق شهر رمضان. وهذا يعني يتم بمحاولة أنه يعني يرجعش خاصة يكثر من هاي الأطعمة اللي يعني تحتوي للألياف، واللي بالدرجة الأولى اللي هي السلايط، هذه الفواكه، سلطات الفواكه، الفواكه خاصة تنتكل بقشور هي كيف التفاح كيف التمر، هاي مواد غذائية الحقة يعني تعتبر قانية بالألياف. هاي المواد اللي فيها نخالة كيف الحبوب وكيف القمح والشعير، المهم يعني الزرع هذا اللي هو اللي بنخالته. إذن هذه الألياف يعني تعتبر أنها بما أنها بطيئة الهضم وتقد يعني تفوت في كرش الرقاش يعني تقريبا حوالي 8 ساعات، إذن هي نفسها تسكن الماء في كرش الرقاش، لذلك قد الرقاش يعني ما يتعرض للعطش خلال شهر رمضان ولا خلال يوم رمضان. إذن يحاول الرقاش بقدر الإمكان، لأنه يعني هيك تعود يعني جل وكيلو هو هذيك ذاك النوع من الوكيل. إذن المواد القنية بالألياف، لأن المواد الثانية مثلا كيف إذا قال حد مار والله قال حد مثلا المواد السكرية هاي الحلويات وكذا وكذا، هاي يعني سريعة الهضم وفي نفس الوقت يعني ما تبقى منها أي بقية في كرش الرقاش، يعني يمتص كاد يكون امتصاصها كلي. كي قلنا يعني أغلبية الأطعمة اللي سهلة وهضمها مثلا وعر هي هاي قلنا اللي فيها مشتقات الشعير، الحبوب يعني كاملة، الألياف، الخضروات الموجودة في الألياف الموجودة في الخضروات، وكذلك الفواكه. يعني هذه حاول الرجاج قدر الإمكان لأنه يعني يكفر منها. بالنسبة ل شهر رمضان يعني حاول بقدر الإمكان يعني وكيف وكيف أي يعني وقت ثاني ما هو شهر رمضان، لأنه يعني عود الوجبة فيها المواد الرئيسية ولا المكونات الأساسية للغذاء وهي الكربوهيدرات، إن الدهنيات الكربوهيدرات هي النشويات ياك، وتعود هذيك المعقدة ما تعود ذيك البسيطة. إذا قلنا عن المواد النشوية المعقدة، كيف قلنا عن المواد النشوية المعقدة كيف الشعير ومشتقاته والقمح ومشتقاته والمكرونة تعتبر يعني أحد مشتقات القمح، يا والأرز والخضروات كيف بطاطا، هاي ذلك تعتبر يعني مواد نشوية وقدر يرجع يعني يحرص على تناولها. إذن هذا واحدة من مكونات الوجبة الرئيسية. المكون الثاني هو يعني البروتينات، البروتينات تنجبر في اللحوم، تنجبر في البيض وفي السمك، تنجبر في الألبان، وهذه يعني اللي هي البروتينات. واللحم يعني يستحسن أن يعني يتناول رقاش مشوي بس هيك المواد الدهنية اللي موجودة فيه يعني يفقدها، وتعود اللحمة قل ما يمكن فيها من المواد الدهنية موجود. المسألة الثانية يعني فائدة اللحم المشوي، لأنه يعني أسهل هضمه هو من اللحم الثاني المطبوخ. بالنسبة للمواد الدهنية اللي هي الزيت والشحم وهاي المسائل، حاول رقاش بقدر الإمكان يعني يقلل منها، لأن الحق تسبب دائما يعني تسبب في عسر هضم، صول هضم، تسبب المحور، تقبض المحور، وفي نفس الوقت ملي يعني تسبب لرقاش زيادة في الوزن، يقدر يسبب له يعني نوع من التعب ومن الإعياء البدني ومن الخمول، اللي يعني يخلي بدل يعني من كان يعود شهر رمضان يعني متعة يكون يعني نوع من من عدم المتعة أو نوع من الكدر، يعني يكدر على رجاج أكثر يعني مما يستمتع به. خاص الصائم كيف قلنا يعني يحاول يتجنب بقدر الإمكان هيك المغليات اللي قانية بالدهون، يحاول يتجنب المواد اللي فيها ياسر من المواد السكرية كيف العصائر هذه اللي ملانة مركزة ملانة من السكريات، المواد الحلويات هاي اللي تعدل مثلا حلوة قبالة كيف الزلابية وما إلى آخره، سبب زيادة الوزن وتلعب دور وتلعب دور بالسكري والحق ما عندها يعني فائدة ذكية لف فلنها يعني تسكن الماء في جسمها رقاش باش مثلا ما تغيرها بالفواكه ما يعبش. نعم نعم يحاول رقاش بقدر الإمكان أنه يعني الصحور ما يكثر من لوكيل فيه، نتيجة لأنه كل ما كثر الرقاش من لوكيل كل ما احتاج كمية أكبر من الماء، وبذلك يعني أغلبية العطش من هيك الناس يعني اللي يتكثر من لوكيل في السحور، لكن الناس اللي تعطش في نهار رمضان يعني دائما تفرط في الطعام في وجبة السحور. يحاول الرقاش بقدر الإمكان يعني يقلل من شرب التاي ومن شرب القهوة لأنهم كيف قلنا عنهم مدرات للبول، يقدروا يقبضوا المحور ياه. وفي نفس الوقت يعني يقدروا يصبوا يعني نوع من الأرق والقلق وموجعة الرأس خلاله. يحاول الرقاش يعني لأنه يقلع عن تناول يعني التدخين ولا ممارسة عادة التدخين، يعني هاي العادة السيئة الحقيقة. إذن أتاي والقهوة والتدخين هاو يحاول الرقاش كيف قلنا لأنه يعني يقلل منهم لأنه أضرارهم أكثر من فوائدهم، أضرارهم أكثر من فوائدهم. نعم التاي هذا رايك يعني والقهوة يحرم الرقاش من خاصة الرقاش، كل ما أشرب الرقاش كمية أكبر من التاي كل ما بال كمية وكل ما بال الرقاش يعني البول يفقد فيها الرقاش الأملاح المعدنية اللي الحقيقة الرقاش بحاجة لها أثناء فترة الصيام. بالإضافة كنا لقنا يعني قضية الحديد، امتصاص الحديد، قضية المحور وما يسب يعني الحق المحور من جهد ومن يعني من تضييق في شهر رمضان يعني للناس اللي مصابة به. الأخ الخليج تقول عن الرياضة وين تتمارس في هذا الشهر، يعني من وقت هو الملائم باش الحق بما أنه يعني هذا الشهر بما أنه يعني جاي في الصيف يحاول الرقاش بقدر الإمكان أنه يعني عاقب صلاة التراويح يحاول الرقاش يعني يمارس رياضة المشي، والله راجع يكون على الأقل يعني منين يحرص الرقاش على صلاة التراويح ربما يعني، ويمارس طبعا عمله اليومي اللي دائما يمارسه. هذا تقريبا من الحركة كافي تقريبا في شهر رمضان، وخصوصا من يعود يعني رمضان في الصيف. قلنا عن خارج المواد يعني خاص يحاول الصائم يعني يحرص على تناولها، من ضمنها يعني التمر بالخصوص، لأن التمر كيف قلنا قبيل يعني قني بالمواد السكرية ذيك اللي يعني مفيدة للجسم الرقاش، قني بالمعادن كيف البوتاسيوم والمغنيسيوم، وكذلك غني بالماء. كل يعني ما كانت التمرة جديدة كل ما كانت يعني فيها كمية من الماء. حتى ملي نفس الشيء الموز ولا بلاطان، وهذا حتى هو ملي يعتبر من الفواكه اللي ينصح بها، وكذلك التفاح يعني من الفواكه اللي ينصح بها في شهر رمضان. زين فرقاش العاد مثلا باغي يشرب والله يدور يكثر من الشراب، يحاول بقدر الإمكان أنه الشراب يعود عقب وجبة الفطور إلين يعني مثلا الحوار السحور، غير ما اللي ما يشرب الرقاش يعني كمية يفرط في تناول كميات كبيرة من الماء لأنه ذاك قد يسبب له يعني نوع من عسر الهضم. خالق أعراض يعني قد يعني يعاني منها المريض أثناء أثناء أثناء يوم رمضان يعني أثناء شهر رمضان، ومن ضمن يعني هاي الأعراض هو سوء الهضم، انتفاخ الرقاش يعني له يبقى واحد في القلبات. هذا الحق يعني سببها الأول هو يعني الإفراط في تناول الطعام، ومنين خصوصا منين يعني الطعام فيه ياسر من المقليات، هاي المواد المقلية قنية بالدهون وقنية بالتوابل اللي هي الطراطر، هاي مواد دائما يعني تخلي الرقاش يعني يتناول كميات كبيرة من الماء، وفي نفس الوقت يعني قد يزيدها مواد ثانية مشروبات قازية وإلى آخره، يعني لين تمت الكرش ما تلاقي الدرجة يعني يرقب النفس ويحضرها. إذا يحاول الرجاج بقدر الإمكان لأنه باش يعني يتجنب هاي المشكلة، يقلل من هيك المغليات. وفي نفس الوقت قضية المضغ يعني مهمة جدا، لأنه الرجاج يعني يمضغ بالشعور اللي ويسترط بالشعور اللي، لأنه عملية الهضم تبدأ في الفم. ومنها يعني بهاي المناسبة يحاول الرجاج يعني يحافظ على سنه يعني باستخدام المسواك. وقد تكلمنا يعني في حلقة ماضية يعني عن فائدة المسواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به يعني. والحق الفم هو يعني بواب الرجاج للعالم الخارجي، هذا هو اللي يظهر الأول شيء يظهر من الرجاج للعالم الخارجي لا فمه، سيعني اللي يقول به الصلاة، سيعني اللي يدخل معه الله يمرق معه. إذن يحاول الرجاج بعض الإمكان يعني يحافظ عليه. من المسائل يعني من اللي قد يعاني منها مثلا المريض في شهر رمضان هي قضية الإمساك، والإمساك الحق يعني يخلق منين يعود الرجاج يعني يقلل من تناول الألياف هذيك اللي كنا نقوله عنها، يعني موجودة في الخضروات، موجودة في الفواكه، موجودة في الحبوب اللي هي مثلا كيف اللوبيا والعدس وقربانص، موجودة في الخضروات يعني شو وخالق عادة سيئة الحق موجودة عند الصحراوي هم يعني ما طيش يقلعوا قشرتها، تفاح يقلعوا قشرتها، ذاك ما ينبغي خصوصا حد يعني مصاب بالإمساك يعني بباس الجوف. يحاول بقدر الإمكان لأنه يعني هذه القشرة ما يقلعها، وإنما بالعكس يزيد من تناول هذه القشرة، وخصوصا من يعني النخالة، الدشيشة، الزرع إلى آخره، القلية، قرتة، هذه مواد غنية بالألياف، وخاصة الرجاج يعني كثر من تناولها. التمرمل يعتبر من الفواكه اللي بقشرته وتساعد في عملية الإمساك. إذا باش يعني تتجنب الإمساك حاول تشرب قدر كبير من الماء، وتقلل عنك من المواد المركزة بالسكريات ولا المركزة بالدهنيات. يقدر الرجاج يعني يصاب بنوع من الإعياء، نوع من الفشلة في جسم الرجاج، هذا قد يعود ناتج يعني فشلة. المهم الرجاج ما هو قاعد يعدل، شو هذا الحق نتيجة لأنه قد يعود يعني الرجاج يعني يقضله الضغط، وتقدر تعود يعني نسبة السوائل الموجودة في جسمه ما هي كافية، وخصوصا من تعود يعني نسبة الأملاح هم اللي ما هي كافية، وهذا يسبه كيف قلنا قبل الإفراط في تناول الشاي والقهوة يا وتناول يعني العصائر هذه اللي فيها ياسر من السكريات والمواد الدهنية، لأنها تسبب أنه يعني يطرد الرجاج كميات كبيرة من الماء، ومنين يطرد الرجاج كميات كبيرة من الماء يطرد معها الأملاح في نفس الوقت. إذن يعني التجنب هذا يعني خاص الرجاج يعني يبتعد عن هيك المواد الغذائية اللي كنا نقوله، ويكثر من هيك المواد الثانية. يقدر الرجاج يعني يحس موجة الرأس في شهر رمضان، وهذا بالدرجة الأولى يعني قد الصداحة يعني عند الناس هذيك اللي شرابة لتاي وشرابة القهوة وتكمي تباكة هاو كما بالدرجة الأولى يقد يعني والناس اللي ما ترقد في الليل ولا ترقد يعني تحاول تبدلها رمضان إذا رقاد وفي الليل ما ترقد، هيك الحق الناس قد يعني تنصاب بالصداع في خلال شهر رمضان. إذن يحاول الرجاج يعني يرقد زين، يوكل بطريقة منتظمة وبطريقة صحية، ويترك عنه يعني هاي المواد المنبهة. يقد يعني يخلق للرجاج يعني نوع من التقلص في العضلات، تقبل العصيبة ولا كذا، هذاك نتيجة يعني الخلل في الأملاح المعدنية اللي موجودة في جسم الرجاج، مثلا كيف المغنيسيوم وكيف البوتاسيوم وكيف الكالسيوم، وهاي الحقيقة بتناولنا يعني الكميات معقولة مثلا في وجبة السحور من الألبان ومشتقاتها قد يعني نحصل لك، والله تناولنا التمور، تناولنا الموز، تناولنا الطماطم، هاي كاملة مواد تعتبر يعني غنية بالبوتاسيوم، غنية بالمغنيسيوم. والخضروات هذه يعني اللي أوراقها خضراء حتى هي مملي نفس الشيء غنية. إذن يقدر يعني يتجنب هذاك تجنب العضلة، يقدر يعني ينصاب بنوع من كيف قلنا المحور والمعدة حريق إلى آخره، وهذا الحقيقة يقدر يعني يجنبه كيف قلنا يحاول يعني يوكل كميات قليلة ما لا يفرط في تناول الطعام. والمسألة الثانية هيك المواد اللي تقبض المحور كيف قلنا كيف التاي وكيف القهوة وكيف كمية تباك وكيف الإفراط في تناول المشروبات القازية والمشروبات المشبعة بالسكريات والمواد الدهنية، هاي كاملة مواد تقبض المعدة وتقبض المحور، لذلك يحاول الرجاج بعض الإمكان لأنه يعني يتجنبها. خالقة مسائل ثانية مثلا كيف الحجار لكلها ويعود الرجاج أصلا ما قطع يحس بالمقص الكلوي هذا ويعود يعني يحس به في شهر رمضان، وهذا نتيجة لأنه يعني تقل كمية الماء ويقل يعني يا رجاش تكبر هيك الحجرة ولا تتحرك ولا المهم يعني، وبالتالي يعني سبب يحاول رجاش بقدر الإمكان يعني يشرب كميات كافية من الماء السوائل باش يعني ما تخرجلو تترصب هيك الحجار وتتكون عنده. قد رجاش مولي في شهر رمضان يعني يعاني من أمراض في المفاصل، وهذا يعني خصوصا عند هيك الناس اللي خاملة اللي لا تأكل وترقد، عند هيك الناس السمان اللي يعني ما يمارسوا أي نوع من الرياضة، غير قطعا أنه في شهر رمضان يعني حد واضب على التمارين الرياضية، حد واضب على صلاة التراويح، حد واضب على أنه يعني عملوا يواصلوا بطريقة صحيحة وناجحة، أي قد ما ينصاب بهذاك موجة الانفصال. إذن تقريبا هذه هي أقلبية النصائح اللي قد مثلا رجاج يعني توجه بها لرجاج في شهر رمضان. والحق شهر رمضان يقدر أي رجاج جرب لأنك ما تكثر فيه من لوكيل، والدور يعني تجبر لأنه متعة يعني متعة بدنية ومتعة نفسية أكثر مما تتصور. الأخ الخليل نشكرك على هذه النصائح القيمة من خلال شهر رمضان، واللي تعبناك معنا في لقاء لمدة ساعة من الزمن، وهذا ليس بالأمر البسيط. في الأخير نسألك سؤال، شنو النظام اللي قد عدى حياة الإنسان حياة الأطفال خلال شهر رمضان؟ كنا نصوح نقدمها للأطفال في شهر رمضان يحاملون عياو في الصيام يعني شي كنت حد يعدلهم ما ننساهم، يعني احنا هون باغين ما ننساهم ما نديرهم للهامش، مش النصوحة اللي كنت حد يقول لهم بالنسبة للأطفال خلال شهر رمضان؟ يعني حاول رجاج يعني خلال شهر رمضان يعني ينعت القيمة الدينية والقيمة يعني الاجتماعية شهر رمضان، في هذا الشهر القيمة الأخلاقية لها الشهر، إذن من الصدق مع نفس رجاج، مع يعني عدم إفراطه وعدم تبذيره وعدم ضرره وعطفه يعني للمساكين وعطفه لنفسه هو بالدرجة الأولى. إذن هذا يعني قد يعلمه كامل الأطفال قد يعني يبدأ يحاول رجاج بقدر الإمكان أنه يعني يعودهم الله يعني قد يصوموا نص نهار ولا ربع نهار اللي قدوا قد يعني قطعا أنه مناسبة جيدة جدا يعني لأن الأسرة يعني تراجع عام كامل من العطاء في شهر رمضان، يا كان هذا الطريق اللي سالكه هو طريق صحيح ولا طريق غير صحيح. يحاول رجاج بقدر الإمكان أنه في شهر رمضان يعني لا يرهق الأطفال بالسهر ولا يعلمهم هذه العادة القبيحة اللي تسمى السهر. يحاول رجاج بقدر الإمكان أنه يعني يعطيهم قسط من الراحة يمكنهم من أنه يعني يرقدوا بطريقة طبيعية أو عاوا بطريقة طبيعية، يا وكيف قلنا يعني يعلمهم على نراه شهر رمضان شهر جد شهر عمل شهر صدق مع الناس مع الله سبحانه وتعالى. وشكرا. هذا الشهر الذي قال فيه المولى عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. وشهر التسامح والأخلاق والقيم، وكذلك لتنظر الأسرة وتكون التفاتة أخلاقية ودينية سمحة بين جميع أفراد الأسرة، وتكون التفاتة مادية وسياسية واقتصادية بمنأى عن ما يكون في هذا الوقت من أوضاع اقتصادية وأوضاع مادية ممكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على الحياة الاجتماعية لمجتمعنا هذا. منانا أن نكون قد وفقنا في رسالتنا الرمضانية مع ما اخترناه لكم من نصائح صحية وتغذوية في رمضان مع الدكتور الخليل السياد. شكرا على تلبيتك الاستضافة، وكنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج مع الصحة الشيخ المهدي. رمضانكم كريم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج.